قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها فقد أحصنت. ينقل مالك أيضا يقول: وكل من أدركت كان يقول ذلك، أي أن الأمة تحصن الحرة إذا كان الوطء بعقد نكاح صحيح. نعم، أن الأمة تحصن الحرة إذا نكح، أي تزوجها بعقد صحيح فوطئها في هذا العقد، فإنه أصبح محصنا، وهي لا، لم تكن محصنة بهذا الوطء. طب كيف تؤثر في غيرها ولم تتأثر هي؟ ليش؟ لنقص فيها، وهو عدم اكتمال الكمال أو توفر الكمال، وهو الحرية. حتى تعتق وتوطأ وهي ايش؟ حرة. اذا مالك راعى ايش؟ كل شخص منهما بذاته، هذا حر يحصن، هذه اما لا تحصن، والاخرون يقولون ما دامت هي في نفسها لم تتأثر بهذا الوطء فكيف تؤثر في غيرها؟